وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل ولا الحر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فمن أمة لا خلف فيها نذير فيكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحور مختلف ألوانها وغراب أسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتقون الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لي وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.